أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. إخواني الأعزاء، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام ذكرنا السؤال في موضوع هذه الحقوق. الأول نغسو يكون في حقوق الطريق، حقوق الطريق في الإسلام. أما غسن سمجنس مودد بلا أخلاقيات الطريق، معناها للإسلام الدين اللي يخسرنا ربي سبحانه وتعالى تنتبع، نظم جميع نواحي حياة الإنسان حتى في الشارع. والسؤال المطروح، هل يحل لي إلي أجغ أن يخسر أغلاد مويلي مغيلي البعض الحقوق البعض خاطي؟ سؤال المطروح، إشكاليتين تو قالك هذا نتعشى بين الصباح والمساء، نرى ونعيش ونبصر ما يقع في الشوارع، سواء كان شوارع لن يقول لدي لن تمدينت ضيقين، ما يقول لدي لن أصغر تمدينت وفيها اتساع. كلنا نعيشها في الصباح وفي المساء في كل وقت، لأن خزر دي سيدين لن يقعوا فيها. الدولة غوالي كنترو، السؤال اللي المطروح، هل لا يدجع لدي النخصة؟ مغلش الجواب لا. وش اللي يبند ما تجد أغلاد أين تخسد؟ على خطر أغلاد ديت لي العرش كل الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر والرجل والمرأة والولد والصغير والكبير والعالم والجاهل والفقير والغني والأعمى والضرير والبصير، كلهم إيلين أعتقد عن دين وغلا. ويجي النت واحد شات تجلي سيني تخسر، كلهم يشتركون فيه. مما يشتركون فيه كل على خاطر كل قد حد غرس مصالح غرس المنافع يستغلها من ذلك الطريق. إذن أغلاد عندني نسوى لشين لوغترنا قال أغلاد من العرش، بحالي وجه النت وحدت جات تجدي سيني تخصد يا جاز نغطر نطوط طايت فين غيرس، فهو للعرش فهو للناس جميعا. إذن هذا الشارع الذي هو للناس جميعا، هل نظم الشارع فيه نرتب فيه حقوق ام غلاش؟ الجواب نعم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، فهي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ فقال عليه السلام غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تديس رواية أخرى ويرشاد ابن السبيل وإغاثة الملهوف، وفي حديث آخر في رواية أخرى وتشميت العاطس إذا حمد، وفي رواية أخرى والإعانة على الحمل، والإعانة على الحمل وعلى ذكر الله وذكر الله كثيرا. 13 حق في الطريق، 13 حق أيدينه لا ينظم ربي سبحانه لا ينظم الإسلام في الطريق، واللي خصت نذكر قاع عباره الوقت لا يسعنا، بعضها اليوم وبعضها غدا بإذن الله تعالى. الجواب عند رسول الله: إياكم والجلوس في الطرقات. قالت البالون عديت تريح مغولاد، بمعنى المقصود بوالس إياكم أن تتخذوا الجلوس عادة في الجلوس في الطرقات. أعديت تجيم أريح غولاد طبيعي الديمة، معنى الويوال يمكن التملاقي، يمكن التريح لحالة خاصة، لظروف خاصة، لمصالح، لكن انصرفوا قديم مصلحة نوم سرح تبريد وتعطلت. ومع ذلك فيه شروط أخرى: إياكم كلمة تحذير والجلوس في الطرقات. متى قال النبي هذا الكلام؟ قاله في زمانه لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم وللمسلمين. من شجوا العهد الني، من شجنا المدن الني، من شجوا المجتمع الني، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته أسنيني: إياكم والجلوس في الطرقات. لو بعث النبي عليه السلام في زماننا هذا بالتغى غنيني، كل حد يشاهد بمنس اختني في المجتمع بذلك الشكل، هنا يسن إياكم والجلوس في الطرقات. فكيف بزماننا نحن؟ ننس يا رسول الله لابد لا مفر، يعني الشغنة قل المفر من هذه الشوارع، الشغنة ما ندريح نتملاك عموري لأجل مصالح هدري حديثة نقدر المسكنة نقضع ما لنا منها بد، يعني لا مفر لنا منها، فهي مجلسنا مجالسنا نتحدث فيها أدري يحدني أنسوا المصالحنا أنقضع إنس خلاص. فإذا أبيتم إلا المجلس سيلا تخسم أتريح مغلد لأجل هذه المصالح فأدوا الطريق حقه، أشتس الحق السيوبرين، والطريق قد تذكر وقد تؤنث، فأدوا الطريق حقها أو فأدوا الطريق حقه، كلاهما جائز. ننس يا رسول الله وما حق الطريق؟ فما حق الطريق؟ يوين بتا الحق نون بريدو طبعا باش يتودى، طبعا باش نفذن أين الله يطالبهم به دينهم الإسلامي. هنا ياسن غض البصر يبدأ ياسن سورن الطاولة، على خطر أسرع ما يكون أدي فغ بنادم الوغلاد غادي يظن تورت لأي محل كان، أو أدي فغ من أي محل إلى الشارع أول ما يستعمل تطاونس، أدي خسر مال غادي يجر، أدي خسر مال غادي يزوى، بات طريق واسع أدي خسر لعل سيارة من اليمين أو من الشمال، أول ما يستعمل العين، روح أو تطوم اتصاد في القدشرة اللي لا يحل لها أين ددى والنبي عليه السلام، يعني أرت تطاون النوم فوانيلا وونيلي أترقبهم وما نيلني الله إلا يسيق نحد ونيل جساوة. غض البصر فيما لا يحل، من أجل ذلك قال غض البصر هذه فايق نحد أتصدف انت غلب ديشرا إذا صادفه بتى صادفت أي نيل الوسيل لي أن يخزر. الأمثلة لا نذكرها، كل جناد يستخدم توجيه بس يخزن الأمن الأشياء التي لا يحل له أن يراها وسيلي لختني أدرة الطاونس عنده غض البصر أدرة الطاونس على خطر يحس دا ججولس بأنه كاد أن يرتكب معصية والله يراقبه، ملك عن اليمين وعن الشمال لن تسجل الرقيب الأول هو الله سبحانه وتعالى، الرقيب فيتسن ملك عن اليمين وعن الشمال، الرقيب فيتلتا هو القلب، مراقب فيتلتا هندول ميمي غادي يخزر إلى ندشتم أي لا وسيلي أي لا ضحرم اختني أدارة الطاونس على خاطر الله غسي قشة تحس دجاج ولس باللي هذا ممنوع حرام لا يجوز. من أجل ذلك يغض بصره. فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. واللي تعولد صدفة يعني من غير قصد، قضى الله وقدر بلا ما تقصد، خلاص استغفر الله تعالى وتب، غض بصرك. أما التخزر التعاود التخزر التعاود ما لا يحل لك، لكن تفقد يا مما لا يحل من سوادي لن يحل غلوانينا لا يحل، فأنت في يعني مخالف. والله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم ويقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خط يكفوا أبصارهم، يغضوا غض البصر توجه خاص في الترددت وان شاب لدم ديوين لن وشيلي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بعد الأمر الصريح من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وغندي قيم إلا كل سجن يحاسب نفسه ولي السجم ألا سنين دميدن أرتي طواج حماك فتالي تخزر جنا أن دعتي خزر سيكين وخزر إلا سبعين ما وش ما يلقش. لا لا لا المؤمن حر يتحسى جاجول قبل ما غادي أستسلم ولا حدث صغار. اللهم إلا بات يغفل هو بشر كسائر الناس، غض البصر أين دون الحق من زور الله يمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني الحق فيتسن كف الأذى، أصدرت من شي يغسله ونصدرته ماديا أو معنويا. وشيلي أي مسلم رجلا كان ومرأة أتصدرت دي مسلما يبريد نسل، سواء كانت أبريد دوسع نغبريد دم كرز وهو بيدعى وبريد دوسع حد برسو حد يصوى غلدينة تمشي ناس يا حزي. لا يا أخي إن كنت شهما مؤمنا حقا معمل معميدا مع الواقع بالمبادئ خاطي بالأشخاص بتلغ شي قل المبدأ أين دو بتخلف المبدأ حاجة معقولة بتصدق شرف له وجه تصدق تقشه وشي ساعة شي مجه تنويد. لا لا لا المؤمن له وجه واحد أي لا جاج إلا صغار لا شرس هك سنو دباون خاطي. أما شغل معمل مع يمنس أما شغل معمل مع سائر الناس جميعا واحد، الله واحد الدين واحد والقرآن واحد والرسول واحد والموت واحدة والقبر واحد والبعث واحد والحشر واحد والحساب واحد والجزاء إما جنة وإما النار واحد. ليش سن مع بعض؟ أصل هذا الكون التوحيد. كيف كيف ولاد بنادم المؤمن الصادق رجلا كان وامرأة توحيد تلي سجورات مراقبة الله يكف الأذى مهما كان نوعه. قد يكون هذا الأذى وهو الضرر اليسير كما يفسر في اللغة كف النفس عن خواطر السوء. هذه اللي ريح ما يجرى غلد شيء تتمزر انتهت تهلك الحالة بتا وتيري الختني أتكمل أبريدس تخطر بباله أشياء في نفسه أديود الخاطرس مش قربوا سلغته قال أديود الخاطرس كذا وكذا. النفس ربي إنا ينغديس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ديما تغرغل واني لان يصدرت وجار واني لان ينفع تغار إلى متاع الدنيا وشهواتها وهو تغار بالعكس. لا بالعكس هي تتجه إلى هذا الاتجاه. فما يخطر في نفسك يا أخي إن غدس الدود على الخاطرج بعد الرؤية طبعا إنه ستوجه متج ولكنه فيه مخالفة للشريعة فيه أذن فيه ضرر اختني أريد فلان لا يقضع فلانة لا تقضع لك خزر ماني اللي يزوع أزوز دور السنات أترقى ماني يزوع بطل اللي يزوع الكذا وكذا نزوان شير وفلاني أزوز السود غاود عجا كذا ما يتلي. أنت مكلف بمراقبة هذه المراقبة يعني ما لا صعادي أجل البتش أبندم إقنصع في نفسك تشتهيه ما ضر ولا معصية حاول أن تكف هذا الأداء والزرط وشلية الزرطد يمسل من أبريد نسل ولو في شكله ولو في بشيته ولو في طوله ولو في عرضه ولو في لباسه ولو وبعد تتندر به كان ممكن أتيني الملاحظة قنوارد واش يعجبنا قلت لي واش تعجب أتيني داودي لبعض الميدن والسيرة ماشي جوارد إلا ترد تبتها والفيل القتل الأدب الشخص المبدال دون أن تذكر الشخص ما تتعرض له نتا تذكرت فلان دار فلانة هذا أذن من جانب النفس لا يجوز لك وشي اللي كف العقل عن الريبة والشك والظن كذلك أدي يخسرني غادي يخسر أخزرت كل العين قاع انتهت تمزورت بعد يخطر بباله إما في نفسه وإما في عقله عين دوني ويتضرب كتكل بغفص أتزاد يسول هذه النشش هذه بحتى إلى أن يلحق به ضررا إما في ذلك الشارع أما في شارع آخر إما في ذلك اليوم أو في يوم آخر وسيلي أدي الزرط بعقله ثم كذلك كف العقل عن الريبة والشك والظن وكف اللسان عن كلمة الأداء يلس يدخل جارع تمشون في الشوارع صباحا ومساء في كل وقت هل تسمعون كل ما يرضي العقول والضمائر أو سلك ننتسل أين لن نعجب به ننتسل أين لن لا نعجب به والعقل تكفيه الإشارة إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقن سواء أن يوصف في الحديث إن كف عليك هذا اطف في السج يا سيدنا محمد يطفى مو يخفني يلسس كف عليك هذا إلسج أطفت وفي حديث آخر وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أدري حد غلدنا غادي يقدع غلد يسكت نادر تجم خاصة متى يقدر حد يولف يتكلم هذه السنة ليس سوال وسيلي أدي الزرط مسلما بلسانه أن يسمعه تولى من تلا بعيقن أسي سمعوا أول دشتهم وذيضا وذيضا سنة لا يتسلى ثلاثة أن أربعة قعلا نتسلى وكل تصدر وتصدر تغيو النيلان التسيولة سوى الدشتهم وصل كله فقد تضرر فقد آذيته لا يجوز لك قد يكون باللسان وقد يكون بالعين عن النظر الحرام كف العين عن النظر الحرام ماشي نكرتورو كف اليد والجوارح عن المعاصي يفسن ضدر بتد نفسي تترغب العقل يخطط والجوارح تنفذ بتدول الضمير يرغب العقل يخطط والجوارح تنفذ كل شيء اني غد فغني تفغد ساعة اما من الضمير واما من النفس سوى مني نانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب من لقن حد غسي قنولي تحسها أين إلا الشر يتوي يزد خبري يكف عن هذا الشر العقل لا يخطط الجوارح لا تنفذ وتنفذ مصح ميلاد العكس النفس تنتهى ترناه صوت الضمير مغلوب على أمره نفسه ترنا أتشهى أني غتشهى العقل يخطط فقط الوقت وفلاني راح وحدتش أو الريال نغو التوريال راح أول وسيط نغو التوي قاع تخطيط ثم إفسن دي دارا يلا تنطلق وتشرع في التنفيذ إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ولكذلك كف الأداء عن كف اليد والجوارح عن المعاصي كف الغير بنهي عن المنكر ودعوته للخير وأمره بالمعروف هذا يمكن يقول حد يخزر يقول حد قشي لان هذا نجماد يا مر على خاطر الحديث الحديثي لكما أغلب الناس يحفظونه من رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ورقبني قل المنكر تغير سفوسس بتولي نجم سيلسس بتولي نجم سولس بمعنى وسيل لي ضعف المنكر للسادس يعني فيما فيه معصية الخالق ويسكت. هذا ليس من شعار المؤمن ونلا نيومن سوسوا يتحسى يتحسى يدي سفوسس أدي راو المنكر ولي نجم سيلس ولي نجم ولتقضع سلامات أسي حسى جاج ولس يا ربي اللهم يا ربي اللهم إن هذا لا منكر لك هو القبيل كهو الراضي واللي قبل أصوالي لك خزر ما أصوالي لك تسلغ نصوالي لك تصرى يا ربي شهد ولي منع الحج إلى الحج. ربي سبحانه وتعالى يعلق في شروطه الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينجم واسيو اللي نجم خلاص إلا معدوم حدو اللي نجم خلاص. أما النهي عن المنكر سولس بالقلب كل الناس يستطيعون كل من نجم لهم قلوب يشعرون ويحسون لأن سنن يما لا لشلس عودة للاستطاعة لش نشهد نجمة قلت نجمة ولا سولك قلت نجمة لش عودة هذا مقطوع لا بد بتغييره. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. أبو هريرة الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلمدي يقشع لك أنفع سيسيمانك الناس في هذا الموضع في الطريق الناس أعزل الأذى عن طريق المسلمين أين غتفد إصدرت إمسلمن أبريد نسن ماذا بك سكحت فيديس. وفي الحديث الصحيح كف عليك هذا وأمسك بطرف لسانها مشين كرنطورو. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عارضه شوك في الطريق فأخرجه فشكر الله له وغفر ذنبه رواه الربيع. إن بتى الحديث إن سيدنا صلى الله عليه وسلم وسي يعارض يعني يملقى يمصدف أبريدس يعني لن شوك يعني لن يزرط سواء كان شوك أو غير الشوك. من عارضه شوك في الطريق فأخرجه شكر الله له وغفر ذنبه وسي يصادف أبريدس وغي أين لن تسعدان يطبض شوك كل ما يودر لأن الشوكة يعني السعدان يسنان غني لن يصدرت أين لن يطبض بنادم كله يصدرت وبتغي النوع ده وحدي بس شاودين براسه كل كل كل أين لن يصدرت يمثل من مادين ومعنوين كالزجاجي مثلا أبريد سكحت فيديس شكر الله لك معنى ربي سبحانه وتعالى أشي قبل العمل لي إذا كنت متى تجيدا مني قصدا وجه الله سكحر أي لن يصدر تمسن من أبريد نسن متوالي ربي على خاطر ربي يوم رسينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغنا غينينا شتود وغاجن كذا وكذا للعمل ست وقبل مستحشرت أن يكون لله تعالى بات سكحر غني لن يصدر تمسن من سواء كان أن سجدوني لن يصدرت أن غني لن ولي صدرت لنتخزر من أولادنا أهي بحاجة إلى نظافة؟ نعم هي بحاجة إلى نظافة كبيرة جدا عمال نظافة نتعفى المجهود نسن ولكن قام عوام مني لنتخزر من أن جوري غولاد للخزر خزر بتلديس إما ما تراه العين يرسو تامورت لما غيتواري يموران وهل الجدران للكتابة خاصة من تدقنوا للا انت دشتم دهوى أمر وجاد وجار كل وقت نقضع يعزم سني يحس لك يدشرك في المعصية تتحمل مسؤوليتك زرت دي مسلم نابريد نسن إما ماديا أما معنويا يفويني لن يزور سكحات فيديس غفر الله له أسيغفر ربي النوبس يقبل أسل عمل ولي يعني الحق الثاني غض البصر وكف الأذى فهي ثلاثة ردوا السلام أن سرد سرد الحديث لأنه واضح لا إشكال فيه، وهذه المسألة كل الناس يعرفونها. شريق صاشين حد السلام عليكم إنس، السلام عليكم أنه السلام عليكم ورحمة الله، أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه صغني حد السلام عليكم سيني خير العافية، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم إشارة باليد. يا أخي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل هذا، لا نرد بغير ما رد به النبي وانتر الإسلام كسواني لا يرسي سيدة محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول شق الحديد لن يبعد في مسافة بعيدة تخسر شطاينا تسقعت تسقعت أدي سلم بعض اللي تبرحنا نادي ومع سلم وسمع تسمع يقولات من بعيد يشمر فوسج جابت فوس خلاص لا غالب عند الضرورة. وما تعد سلام عليكم مسيني سبعيد يا وليلها ويول ربما ساعة تسلم في حد أغلاد وش يتري الجواب التمس لأخيك سبعين عذرا إني لا أغفل إني لا يتاني إني لا يسهى ممكن الشيطان قد يحضر شيء يترك بات على خطر جلاش جلس القضية وفلاني الحساب وفلاني تسحم قد أنه تفهم مس يتسلم تغفش يحقرش ليوقد نار الفتنة واتسلي ولو أضرب بها عرض الحائط رد أسلم ليس فرضا فهو سنة، غير أن رد السلام فرض. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم مين يسلم حد غفو بالتولي سلم أخلاص حد ما قال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه يعني رسول الله غفص فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. من المفسرون أي ثلاثون حسنة، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما للحق فيتلتا من حق حقوق الطريق، إن جلست رد السلام أتر السلام ولي سلم خلاص أسقريه عقب على جبنوة ونأيدون الأداء شيء اللي تبدأ الزرة تسيسش والسلام عليكم وأنحقر لا خاتي يسد يقضع يسلم اللهم صل على النبي جاوبس ولي سلم صغديا لا تحمله ما لم يعمل ما لم يقوم به. هذا الحق الثالث. الحق الآخر فويد ربعات فويد خمسة جنديمة مع بعض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي الطمة الكبرى، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف أن اللان العقل بنادم اللان سليم يقبلت دول لمسلم اللان ظهر لجلس أزوى غلدان ما غلدان تجسد ما ولاش يتبدأ مع الحق سوى سوى عقله وضميره تبدأ مع الحق سوى سوى ربي توفقت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إنما المرء بأصغره قلبه ولسانه أولس كذلك العقل بلن مع بعض بتوفيق من الله تعالى اتهمت الحد من ربي اتهمت الحق من ربي وجد فلان فلتنا فلان دا قريب السنة فلان تقريب السنة تعشير السنة من جماعة السنة العز السنة كاخات أصل الحق واحد أين الحق ويخسيلي صح صادع يجوز بهذه الطريقة يلي يلازم القرآن الكريم يلازم تعاليم الدين سطولت هذيك سبيك المناعة جاجولس أبي تحسع هذيك ضعيقنش هذي ساتي طاوين سمى غادي يسل أواه خاتي لش شري وليسي سوا سوا إلا دي شرا فيها إنا سماني تحسين واش إنا لأنك دربت نفسك دائما أنك تلازم كتاب الله وتلازم تعاليم الدين الإسلامي وعلى رأسها حديث النبي عليه السلام وتحاول تطبيقها. تجد المجهود تمشي للطبق ديال الآيات، تمشي للطبق ديال الحديث، ولكن في اعتدال، في اعتدال. هو طبق الآيات تدل مع سليتران، الطبق الحديث تدل مع سل قالوا جنة خاطئ. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. اجرك تجد ولتنجمد متى تبقى الليته التوني وتوني وقاعي معروف سجم. فهذا الرسول عليه السلام إن ينغاون الدين إلا يقواه والتبع لا تدي سغلوبات فأوغل فيه برفق يجر مصح سلعقل خطوة خطوة متى ينحد باقي يعاند فإن المنبت فيه لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. وني لن يعول يصدم ولي التوداني يخص الوسيط اللي تجو باش كتصود له التصود لدي قيمة جوبرين هذه يعني حد اللي حد ديك المسافة باش كتقطع الوسيط اللي الغرس استخدمت يجمع سل حكمة أرض ياوض أني اللي عول أرض ياوض الوسيط اللي الغرس يحافظ عليها أبدت لشي يخص كل جدام عالتيا دام عالتيا دام عالتيا أول نور التوداني يخص فيسنت الوسيط اللي الغرس أتبدأ جوبري. والوسائل كثيرة من جملتها عقل الإنسان، عقل الإنسان من جملة الوسائل التي استخدم في دين الله تعالى العقل. إجرك تقت روحي ما رغصب أمعالت خلاص هذه دول قاعدة من أدمني وهد من أدمني دودد بملا خطر أوغل في الدين بدون رفق بقوة شنه الكيمس. هذا كلام النبي ليس كلام عالم ولا فيلسوف ولا رئيس ولا أي كان. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت فيه لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. كاش لك أن سوال في المعروف ما عرفته العقول السليمة وأنست إليه الطباع المستقيمة. إن القول بالمعروف هو الكلام الجميل الذي تقبله العقول القلوب ولا تنكره. العكس ما رواموني المنكر، المنكر أي لو تقبل أصحاب العقول السليمة وكذلك القلوب التي يعني تبصر بنور الله أي لن يصل ما ضرت والكلام القبيح هو الضرر هو المعصية كل إني لن يصل الضرر للدنيت نالأخرت نبنادم نالحيوان ما نبتت نغنويتلي كله منكر لا تقبله العقل السليمة خاصة تبت الشريعة رب العالمين الدين الإسلام إنها غفص دهوى أمر ذلك هو المنكر. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وني الحق في أربعة خمسة إلى الموجودة في هذا الحديث. هناك من يفصل لا وسيحسب كل حد كسرى وحدث. الأمر بالمعروف دي قل المساء دي قل الحق، النهي عن المنكر دي قل الحق إلى وسيحسب تن مع بعض. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنون إلا نؤمن رجال ونساء تمعاونا تامر سوى إلا ندا وحدي نهان فواني إلا ندشتم منافقا العكس العكس تمعاونا فواني إلا المنكر تامر تعاون فواني المنكر وما دقي من المعروف والله ينغص. يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف العكس. أما المؤمنون خاطئ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر متمد نرقب المنكر ولم يغيروه والتغير إما باللسان أو باليد أو بالقلب أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. كأنه لن عرضني ما نسن إلى عقاب الله تعالى، غادي وجدي ما نسن خير لهم أدنها في المنكر بس حاسغدي ولي الحسن. وقال وفي الحديث كل معروف صدقة، وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال الإمام علي لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. واش يتزهد بنادم صاتز التمر في المعروف نهي في المنكر، حتى نشوف راس المعروف نهي في المنكر ويجاوب ويطلع الحساب، يعني دي غد إن شاء الله هو في هذا الجانب توجيهات ونصائح فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص شي تودي الوجبت لم يستجب بينه وبين مولاه، ربما تزيق الحد السنين غير ولي قد خفيف، يعني يشكرك ويمدحك وجار وادر. نتوقف عند هذا الحد. خلاصة القول أول أمزل وبدأ في حق الطريق في الإسلام، إن سمت أخلاقيات الطريق. الإشكالية هي هل يحل لي أجر أين يخسر أغلد مغلش؟ الجواب لا. وش اللي أتجد أغلد أين تخسر؟ بدليل قول النبي عليه السلام عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد؟ قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ فما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأداء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدارين. والحديث إن شاء الله متواصل، غدا بإذن الله تعالى نواصل بقية الكلام في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، هنا ما جاء به حق عند ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.